مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. مقاصدنا لحبيب حبه والله حشر الحشر يشاء يمشي على الخد مشاء لحبيب حبه حشر الحشر يشاء عشت وإن عشت وعشت